شحال من سؤال ما لقيت له جواب، شحال من قريب تبدل وغاب، بالعنوان راك فهمت لك كتبت فيت الشمعة وغلقت الباب. غرقت السفينة اللي كنت فيها الرئيس، وشفت الموت تعنق فيا، لعبت بيا كي العرايس وجميع موجات رمي فيا. واحد مغلوب من زمان وفرحان معاه طيحة ونوضة وتلت، مخبي ما يبان يخرج كي تنحط الميدة. واحد مغلوب من زمان وفرحان معاه طيحة ونوضة وتلت، مخبي ما يبان يخرج كي تنحط الميدة. يا اللي حسبت حتى تلفلك الحساب، حصيرة المفروشة راهي رشات، والدار اللي ما فيها لاساس لا باب غير ريحة خفيف وراهي مشات. لفت زيرة طريق معلوم وراهي بعد التسفينة، وما راك قاري علم النجوم وعرس البحر فيك تستنى. وحتى مغلوب من زمان فرحان العاقي التالت ليس رجلك الحصان بعد اشتاكين.